السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام. بتعدى صوت وحش محمد، خلاص صوته مش واضح، معلش. مع تفسير سورة التكوير، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. الله أعلم. تسلم يدك. الله يحفظك. الله يكرمك. جزاك الله خير. وفي هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى، سورة التكوير سورة مكية باتفاق أهل العلم، وكما ذكرنا قبل ذلك يا إخواني أن السورة المكية لها طابع خاص. السورة المكية تذكرك بالله عز وجل، وتذكرك بيوم القيامة، وكذلك تذكرك بالبعث بعد الموت، وتأخذ الناس إلى الجنة، وتحذرهم من النار، تذكرك بالجنة وتذكرك بالنار، وهكذا. وهذه السورة العظيمة روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أو من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. هذا الحديث قال عنه الترمذي حديث حسن غريب، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين. فعلا هذه السورة الثلاث، التكوير والانفطار والانشقاق، تصور لك القيامة تماما، وتوقفك فيها. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. يقول مولانا: إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت يعني لفت وجمع بعضها إلى بعض، ورمي بها وذهب بضوئها. مأخوذ من تكوير العمامة. تكوير العمامة أي يلف بعضها على بعض ويجمع بعضها إلى بعض. فكذلك من علامات يوم القيامة، إذا أراد الله زوال الدنيا بتمامها، هذه الآيات الباهرات العظيمات: الشمس، النجوم، القمر، السماء تتبدل تتغير، الجبال. إذا الشمس كورت، هذه الشمس يجمع بعضها إلى بعض وتكور وتلف ويرمى بها، فإذا فعل ذلك ذهب ضوءها. وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت، تتساقط النجوم، منظر مهيب. النجوم لا يحصيها إلا الله، ترى في هذا اليوم النجوم تتساقط من السماء. وكذلك إذا تساقطت عن أماكنها ذهب ضوءها. وإذا الجبال سيرت، ويسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفا. الله أكبر، الله أكبر، مولانا قدير جل جلاله. وترى الجبال تحسبها جامدة، ويتمر مر السحاب، تحملها الرياح حيث شاء الله، تدك أولا دكة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فتصير ترابا، ثم تصير كالعهن، ثم تسيرها الرياح تحملها حيث شاء الله، تراها كأنها جبال وهي ليست بشيء. وإذا الجبال سيرت، هذه علامات عظيمة فيها تغير للكون كله، كل الكون. وإذا العشار عطلت، العشار هي الإبل الحوامل، والإنسان العربي أرغب ما يكون في الإبل في الناقة إذا كانت حامل. وأيضا إذا بلغت الشهر العاشر، يعني خلاص أوشكت على الوضع، فهو أرغب ما يكون. لا، سيأتي يوم الناس يهملون أموالهم ويتركونها. وإذا العشار عطلت، يراها الناس ويعطلونها ويهملونها ويتركونها، لما دهمهم من محن وبلايا وقربات، ينشغلون عنها بأهوال يوم القيامة. وإذا العشار، وهي أنفس أموالهم، عطلت، تركت، لا ينتفع بها ولا يلتفت إليها. هذه الأموال التي كانوا يقتتلون من أجلها، وهذه الأموال التي كانوا يقطعون رحمهم بسببها، وهذه الأموال التي قطعت أيدي الناس بسببها، والعياذ بالله. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. تدبر هذه الآية ولا تنساها أبدا. حشرت يعني جمعت. وابن عباس قال وإذا الوحوش حشرت يعني أميتت. وحشر كل شيء، هذا كلام ابن عباس، وحشر كل شيء جمعه موت، عفوا موته إلا الإنس والجن يجمعون. ولكن هذا الكلام من ابن عباس خلاف الظاهر، والله أعلم، أن الحشر هو الجمع، كل الإنس، كل الجن، الملائكة كلهم، الطير، الدواب، الوحوش، البهائم، كل الخلق يحشرون أمام الله. وإذا الوحوش حشرت يعني الذي عليه جميع أهل العلم أنها تجمع أمام الله. إيش الوحوش؟ الأسود، النمور، الفهود. طب لماذا؟ لتظهر حكمة الله أمام الخلائق ليأخذ الحق من الظالم للمظلوم. سبحان الله العظيم. يا إخواني، يمر رسول الله وأبو ذر معه على شاتين تنتطحان، شاتين تنتطحان، فيقول رسولنا أبي ذر: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لكن الله يعلم، وسيأخذ الحق من الظالمة للمظلوم. شاء لعلها ذبحت وأكلها الآدميون، أو لعلها ماتت حتف أنفها، وإذا بها تعاد تبعث لأنها نطحت أختها بغير حق. سبحان الله العظيم. ما بال المدير الذي يظلم من تحته؟ ما بال الوزير الذي لا يبالي بمن تحته؟ ما بال المسؤول الكبير الذي يظلم من ولاه الله عليه؟ لابد يأتي يوم المظلوم يسعد فيه سعادة ويتمنى أن لو يكن لترك حقه كله في الدنيا حتى يأخذ يوم القيامة. إن الله تعالى يقول: وإذا الوحوش حشرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقادر الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لا بد أن تؤدى الحقوق. إنسان أخذ مال من إنسان بغير حق، إنسان اغتاب إنسان بغير حق، ظلم وشهد شهادة زور، أخذ أرضا منه ظلما وعدوانا، هجره من بيته، كل ذلك مظالم، مظالم. وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وواقع بهم، والذين آمنوا في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا كريم. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. البحار، المحيطات، محيط الهندي، محيط الهادي، محيط الأطلنطي، البحر المتوسط، البحر الأحمر، هذه البحار العظيمة التي تحيط بالكون سجرت. إيش معنى سجرت؟ قال أهل العلم: يعني ملئت عن آخرها وأوقدت نارا. نعوذ بالله. تخيل النار تحيط بالكون كل من جميع جوانبه. وإذا البحار سجرت، تفجرت وتأجدت نارا، والعياذ بالله، وهذا من علامات يوم القيامة. وإذا النفوس زوجت. قبل هذه الآية العظيمة اسمع لهذه الكلمة الجليلة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: قرأ قارئ: إذا الشمس كورت. وفي الحاضرين أبو الوفاء ابن عقيل من السادة الأئمة الكبار، فقال له قائل: يا سيدي، هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب. يعني بسأله، قل له: طب ربنا عز وجل لما ينشر الموتى للبعث والحساب يعني يحييهم، وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب. وإذا النفوس زوجت سيأتي معناها كل واحد يحشر يوم القيامة مع مين؟ مع اللي بيعمل مثل عمله، عشان تشوف ماذا تعمل، لأنك ستحشر يوم القيامة أمام رب العالمين مع من يفعل مثل عملك الصالح، وعفاك الله الطالح مع الطالح. قال: يا سيدي، هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب، وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب، فلما هدم الأبنية؟ الأبنية كلها تدك وتسير الجبال، فلما هدم الأبنية وسير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ودثر ونثر النجوم وكورت الشمس. لماذا هذا الكون كله يعني يتبدل في طرفة عين، يتهدم كله؟ فقال أبو الوفاء بن عقيل: إنما بنى لهم الدار للسكنى والتمتع، وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار. أنت من تشعر في الدنيا كده لا تعتبر، تعتبر بكل شيء أنه من عند الله فترجع إليه، تعتبر بهذه الآيات فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ترى الشمس تجري لمستقر الله، وكل يوم الصبح بتطلع وكل يوم المغرب بتغيب، القمر كذلك، كذلك الليل يأتي ويتبعه النهار، ما يتخلف هذا عن هذا. تستدل بهذا على الله، تعبده، تتوب إليه، ترجع إليه. قال: بنى لهم الدار للسكن والتمتع، وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه لحسن التأمل والتذكر. فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن الكون كان معمورا بهم، وفي إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وبيان المقدرة بعد بيان العزة، وتكذيب لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان، فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يعلم أنهم كانوا كذبة. مولانا يقول: وإذا النفوس زوجت. يعني يا أيها الأخ الحبيب، يا من تحافظ على الصلاة جماعة، يوم القيامة يحشرك مولاك مع المصلين، وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة. أيها الحبيب الذي تنفق لله تعالى وترجو وجه الله، أبشر، يحشرك مولاك يوم القيامة مع المنفقين المتصدقين الذين هم في أعلى الدرجات بإذن الله تعالى. يا من قلبك كله مليء رحمة ورفقة وشفقة على الضعفاء، الله يرحمك مع المرحومين ويحشرك معهم يوم القيامة. ارحموا ترحموا، والراحمون يرحمهم الرحمن. وفي المقابل الجبابرة يحشرون سويا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة يوم القيامة يحشر مع مين؟ مع فرعون وقارون وأبي ابن خلف والعياذ بالله، زيهم معهم. الزناه يحشرون سويا، قاطع الرحم مع بعض، المتكبرون سويا، يطؤهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل والهوان من كل جانب. فهنيئا لمن كان مع الصالحين في الدنيا بقلبه وقالبه يحشر معهم يوم القيامة، يا لها من سعادة، أيما سعادة. وإذا النفوس زوجت، الصالح مع الصالح والطالح مع الطالح، نسأل الله اللطف والسلامة. وإذا الموؤودة سئلت. الموؤودة يعني المقتولة، التي وئدت يعني قتلت بغير حق. وكان الكفار يئدون البنات، كانوا يئدون البنات، نسأل الله العافية والسلامة. ووأد البنات من أعظم الكبائر، كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، قتل نفس بغير حق. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا هو خلقك. قال: ثم أين؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. عشان ينتبه إخواننا اللي بيقولوا: أنا مش عاوز أولاد علشان يعني خوف الفقر. يا عم، الرزاق هو رب العالمين جل جلاله، لكن تنظيم الأمر نعم، أما تحديد النسل اللي عاوز ولد وبنت وكفاية كده، واللي عاوز ولد وبس، أنت في أمس الحاجة إلى رزق الله لك. ولذلك يا إخواني في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عن وهات ووأد البنات. حرم الله وأد البنات. وواد البنات كان على أشكال في الجاهلية، انظر بالله عليك، من غلظهم. أنا عاوز حضرتك تنتبه حتى ترى ماذا صنع الإسلام في هذا الإنسان. قبل الإسلام كان الناس كالبهائم بل هم أضل، والله البهائم كانت خيرا منهم. جاء الإسلام فهذب هذا الإنسان وجمله وزينه، جعله من أبهى ما يكون وغير قلبه وقالبه. كان الواحد منهم يحفر لزوجته حفرة عند الولادة، والله، فإذا وضعت ولدا أخذ واستفشر به وفرح، إذا ولدت بنتا تلقيها في الحفرة، لسه على طول الآن تلقيها في الحفرة وتهيل عليها التراب وتمشي خلاص. اتفق المجتمع على هذا والعياذ بالله. ومنهم من كان يترك ابنته حتى إذا بلغت 6 سنوات صارت سداسية، ها، يقول لزوجته: جمليها حتى أذهب بها إلى أخواله. وقد حفر بئرا في الصحراء، بئر بعيدة، فيأخذ ابنته وهي متزينة متجملة والعياذ بالله، ويذهب بها إلى أذهب يقول: انظري، ثم يلقيها بنفسه والعياذ بالله في البئر ويهيل عليها التراب يسوي بها الأرض، أعوذ بالله العظيم. فهذه القلوب التي والعياذ بالله بلغت الذروة في القسوة، لما جاء الإسلام طهرها وجملها وزينها وحث على إكرام البنت، أيما إكرام. فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن حجابا له من النار. وقال: من رزق من هذه البنات باثنتين كنت له حجابا من النار، عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأحاديث العظيمة. واسمع، أول من وأد البنات في الجاهلية قيس بن عاصم التميمي، كما ذكر الحافظ ابن حجر. قيس بن عاصم قال: أغار قوم عليهم فأسروا ابنتهم، فإذا به لما أسرت تزوجها واحد منهم. أول ما حدث وأد البنات قيس بن عاصم التميمي، بعض أعدائه أغار عليه وأسر ابنته واتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم بعد ذلك صلح، فخيروا البنت بين زوجها وبين مين؟ أبيها، فاختارت زوجها، لم ترضى أن ترجع إلى أبيها. فأقسم قيس بن عاصم ألا تولد له بنت إلا قتلها، أعوذ بالله. فقتل بناته الذين يولدن يقتلهن يئدهن. والعجب أن قيس بن عاصم أدرك الإسلام من فضل الله رب العالمين عليه، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تائبا نادما، والإسلام بحمد الله يجب ما قبله. اسمع السورة المشرقة المقابلة. الفرزدق الشاعر له جد اسم صعصع ابن ناجية التميمي، أيضا من بني تميم، صعصع ابن ناجية التميمي، وهو جد الفرزدق الشاعر المعروف. كان لا يعلم أحدا يريد أن يئد ابنته إلا يذهب إليه: لا تئدها، أعطيك ما تشاء من المال وأخذها منك. يتفق معه على مال يعطيه إياه، يعطيه المال ويأخذ ابنته يربيها حتى إذا كبرت وصارت ما شاء الله دفعها إليه. فقالوا بأنه أحيا 1000 مؤونة. ولذلك جرير بن عطية الشاعر الكبير اجتمع هو والفرزدق الشاعر الكبير أيضا فتفاخرا، ده بيقول بقى المفاخر وده بيقول المفاخر بتاعته. فقال الفرزدق: أنا ابن محيي الموتى، أنا ابن محيي الموتى. فكانوا عند الأمير، قال الأمير: ماذا تقول أنت ابن محيي الموتى؟ كيف؟ قال: جدي أحيا 1000 مؤودة. قال: والله مع شعرك إنك لفقيه. فقيس ابن عاصم التميمي وصعصاع ابن ناجي التميمي أدرك الإسلام الاثنين بفضل الله تعالى. فلما جاء صعصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله تبشش في وجهه وتهلل له وقال ما شيء بلغني عنك كنت تفعله في الجاهلية يا صعصاع؟ قال يا رسول الله والله لا شيء غير أني علمت أن الناس ليسوا على شيء فمنعت ما استطعت رضي الله عنه. ذلك يا إخواني ممكن حضرتك ترى الناس في ضلال وفي تيه ويفعلون منكرات عظيمة تستطيع تمنع هذا الشر ما استطعت افعل افعل ستحمد يوما ما بإذن الله تعالى. إن لم يحمدك الناس سيحمدك رب الناس جل جلاله. هذا صعصعة ابن ناجية التميمي كان يأد الموؤودة عفوا كان يمنع وأد البنات وكان يحييهن بفضل الله تبارك وتعالى. وروى الدارمي بسند فيه ضعف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان فكنا نقتل الأولاد وكانت عندي ابنة لي فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها فدعوتها يوما فاتبعتني فمررت بها حتى أتيت بئرا من أهل غير بعيد فأخذت بيدها فرديتها في البئر وكان آخر عهدي بها أنها تقول يا أبتاه يا أبتاه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه. فقال له رجل من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم أحزنت رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام له دعه فإنه يسأل عما أهمه. فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله قد وضع من الجاهلية ما عملوا فاستأنف العمل عليه الصلاة والسلام. فهذا البلاء العظيم وأد البنات جاء الإسلام فزينك زين البنت وجملها. الآن الغرب الكافر يضحك على المسلمين في كل مجال وفي كل محفل وفي كل كلمة حق المرأة حق المرأة وكأنهم هم يعين وصلوا بالمرأة إلى الجنة والمسلمون يذهبون بالمرأة إلى النار. ليس هناك تفسير آخر غير هذا. ووالله ما عرفت البشرية إكراما للمرأة بمثل ما أكرمها الإسلام ولن تعرف ولن تعرف. والغرب الكافر هذا الذي يتبجح بالديمقراطية ويقول ديمقراطية ديمقراطية وكأنها دين نزل من السماء إنما جعل المرأة سلعة تباع وتشترى لا قيمة لها لا قيمة لها ولا وزن ويضحكون على المسلمين والمسلمون يسيرون خلفهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن امرأة كما روى مسلم في صحيحه جاءت إلى أم المؤمنين عائشة ومعها بنتان لها وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلم تجد إلا ثلاث تمرات فالمرأة أخذت تمرة أعطتها البنت وأعطت الأخرى تمرة أخرى ثم الثالثة جاءت تأكلها فاستطعمها بنتها فشقتها نصفين بين بنتيها فعجبت من صنيعها. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر فقال لها صلوات الله وسلامه عليه إن الله قد أوجب لها الجنة بصنيعها هذا. وقال صلوات ربي وسلامه عليه في صحيح مسلم حديث صحيح مسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو في الجنة كهكذا وضم إصبعه السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. جاريتين دول مش شرط يكونوا بنتين ممكن أختين ممكن بنت خالتك وبنت عمتك ممكن أختك ووالدتك عفوا يعني ممكن أختك وبنت أخيك جاريتين وأولى ما يكون بناتك بناتك. والحديث أيضا أو أطلق من ابتلي من هذه البنات بشيء حتى لو واحدة فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ما أجمل هذا الإسلام. شرف المرأة بنتا وشرفها وعظمها زوجة. انظروا اقرأوا في حق الزوجة تكلمنا عن حق الزوجة قبل ذلك وعملنا فيها خطب خطبتين اثنتين. ترى الإسلام وضع الزوجة هذه مكانة عالية ليس كنظرة الكفار للمرأة، شرف أما عظيمة، شرف أختا، وإذا بك تراها في كل مكان وفي كل مجال معظمة مكرمة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا كانت الموؤودة تسأل هذا معناه أن تبكيت للقاتل المجرم. يعني الموؤودة عندما تسأل الله يسألها بأي ذنب قتلوك، هذا خزي وزيادة عذاب على القاتل. كذلك الذي يقتل ظلما لما يأتي المظلوم المقتول وأوداجه تشغب دما ويتعلق برقبة القتل يقول يا رب سل هذا الظالم فيما قتلني، زيادة عذاب له، زيادة في عذابه. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، اللهم استرنا ولا تفضحنا، نشرت يعني بعد أن كانت مطوية تفتح، أنا وأنت وجميع الخلق الآن هناك ملكان موكلان بكل واحد منا، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، ويكتب ذلك في كتاب إما في الحسنات إما في كتاب السيئات. فإذا قضي الأجل طويت الصحائف، فإذا جاء يوم القيامة تنشر الصحف وتفتح، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما أجمل ما قال بعض علماءنا من أهل التفسير، عندها يسعد الإنسان بأي حسنة يجدها في ميزانه، أي حسنة ولو صغيرة، ولو في السر، ولو فعلها بدون قصد، ولو فعلها مع كافر، ولو فعلها مع بهيمة، أي حسنة. ويحزن أتم الحزن عندما يرى أي سيئة وإن قلت. فيا أخي استعن بالله ولا تعجز، وأكثر من الحسنات ما استطعت. قال الله تعالى وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، كشطت يعني أزيلت. تعرف الجلد بالنسبة للبهيمة عندما يكشط يزال، كذلك السماء بعد أن كانت محكمة غاية الإحكام تكشط وتزال عن أماكنها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا الجحيم سعرت، وفي السنن أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة أعوذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، نسأل الله النجاة، نسأل الله العافية. وفي الصحيح قالت النار يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون في الصيف من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من في البرد من زمهرير جهنم. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار يا رب العالمين. وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت تتلهب تغيظا على أهلها الذين هم أصحاب النار. وإذا الجنة أزلفت، أي معنى أزلفت؟ قربت، الجنة قريبة منك خالص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم عليه الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. أعزك الله، شوف النعل اللي في رجلك، الجنة قريبة منك أقرب من هذا، والنار مثل ذلك. يعني إيه؟ يعني يا عبد الله ما بينك وبين دخول الجنة إلا أن تموت على الإيمان والتوحيد، مت والله عنك راضي إلى الجنة، والآخر عفان الله إياكم يموت والله عنه ساخط إلى جهنم وبئس القرار. وإذا الجنة أزلفت، لذلك إذا أيقن المرء إن الجنة قريبة منه إذا به يسارع في كل عمل يقربه إلى هذه الجنة، ولا يقول هذا بسيط أو هذا يسير أو ده هذا عمل، لا لا، اعمل ما استطعت، أي عمل يسوقه الله لك ويسر المولى لك افعله، لا تدري أي عمل يقبله الله منك. نسأل الله سبحانه يقبلنا وإياكم ولا يردنا خائبين. وإذا الجنة أزلفت، إذا حدثت هذه الآيات الباهرات وجاء يوم القيامة قال مولانا علمت نفس ما أحضرت، يعني علمت ساعتها كل نفس ما جاء بها، ما جاءت به من عمل، سواء خيرا وسواء شرا. فلا أقسم بالخنس، الخنس يعني التي تختفي، قيل هي بقر الوحش، وقيل هي النجوم، وقيل غير ذلك. يعني الله تعالى يقسم بكل شيء يظهر ويختفي، وهذا اختيار إمام أهل التفسير الإمام ابن جرير الطبري، أن الله يقسم بكل شيء يخنس يظهر ويختفي. وفي قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، أي أن الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى ويذهب ويختفي. الجواري الكنس، الجواري أيضا في معنى الخنس، قالوا هي السفن الكبار تجري في البحر ثم تخنس تختفي. والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس جماهير أهل العلم قالوا والليل إذا أدبر، وأيضا تقبل عفوا والليل إذا أقبل وغطى الدنيا بظلامه، وأيضا تطلق على الإقبال وعلى الإدبار كما قال الحافظ ابن كثير، لفظ عسعس من المتضادات، يعني يطلق على الإقبال وعلى الإدبار. والليل إذا عسعس جاء بظلامه، والليل إذا عسعس أدبر وجاء الضياء بعده، والذي يأتي بهذه الآيات هو الله تعالى، أن لما في ذلك من آيات باهرة لا يستطيع الكون على أن يأتي بمثل هذه. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس انشق ضياؤه، وهذه أيضا آية باهرة عظيمة يجعلها الله تعالى لذهاب الناس في معاشهم والسفر في تجارتهم، وبعد أن استراحوا بالليل والليل ولباسا والنهار معاشا. الله يقسم بهذه الآيات التي أقسم بها والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ومولانا له أن يقسم بما شاء. أقسم الله ببعض مخلوقاته والليل والشمس والضحى، وأقسم بحياة الرسول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لكن هل يجوز لي ولك أن نقسم بحياة الرسول أو نقسم بأي مخلوق؟ الجواب لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. أما مولانا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ربنا يقسم بما شاء من خلقه، ونحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بكلامه القرآن الكريم فقط لا غير. لا نقسم لا بمعظم من المخلوقين كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بالآباء ولا بالأجداد، إن الله ورسوله ينهيانكم عن تحلفوا بآبائكم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول إنه لقول رسول كريم، هذه الآية المراد بها جبريل ليس نبينا محمد، بدلالة الآية التي بعدها إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة أي أنه قوي جدا جبريل عليه السلام، وله كما رآه رسول صلى الله عليه وسلم مرتين على خلقته التي خلق الله عليها له 600 جناح، قال رأيته قد سد الأفق، سد الأفق كلها بتمامها، 600 جناح عليه الصلاة والسلام جبريل الأمين، والمعظم في الملائكة كلها، هو زعيمهم ورئيسهم. إنه لقول رسول وصفه الله بالكرامة على الله، كريم على الله، ذي قوة، ذي قوة لأن الإنسان أو الذي يحمل أمانة لابد أن يكون قوي على أدائها، ولذلك ربنا وصف جبريل الأمين بالقوة على حمل هذه الأمانة وأدائها كما أمره الله، وإيصال القرآن وكلام الله إلى رسله كما أمره الله تعالى. ذي قوة عند ذي العرش أي عند الله مكين، أي له مكان عليا، هو المقدم في الملائكة كلها وأميرهم ورئيسهم، مطاع ثم، ثم يعني هناك، وأزلفنا ثم الآخرين يعني قربنا هناك الآخرين، مطاع أي أن جبريل مطاع هناك في الملأ الأعلى أمين. يبقى ربنا تعالى وصف جبريل بإيه؟ بصفتين عظيمتين، أولا بالقوة والأمانة، ولذلك في قول الله تعالى عن سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين. قال أهل العلم هذان شرطان مهمان في أي إنسان تكلفه بعمل أي إنسان تكلفه العمل لابد أن يكون عنده قوة على القيام بهذا العمل ويكون أمين. يعني إيه؟ يعني بيفهم في هذا. يعني إنسان عاوز تخليه يبني لك بيت، ما ينفعش تجيب شيخ أتقى شيخ في العالم وتقول له ابني البيت ده، هو أمين لكن ليس عنده قوة على القيام بهذا العمل لأنه لا خبرة له في هذا. لا، تأتي بمهندس ممتاز وكذلك مع إتقان عمله أمين. تريد أن يعني تقوم بأي عمل لابد من هذين الشرطين، يكون عنده قوة على أداء العمل وأمانة في القيام بهذا العمل. قال الله تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا تزكية للرسول الملكي، ثم يزكي رسوله البشر محمدا صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: وما صاحبكم بمجنون، صلى الله عليه وسلم. لأن المشركين قالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن. لا، ربنا يقول: وما صاحبكم مجنون ولقد رآه بالأفق المبين. محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بالأفق المبين، أي بجهة المشرق، الأفق الذي يتبين فيه الأشياء وتظهر أول ما تظهر، اللي هو جهة المشرق، أول ما يطلع النهار يطلع من جهة الشرق. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، رسولنا محمد، وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، ضنين يعني بخيل، وفي قراءة صحيحة بضنين بالضاء، وكلاهما صحيح. أما ضنين يعني وما هو على ما أوحيناه له ببخيل، بل بلغكم كل ما أوحيناه إليه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أما بالضاء بضنين يعني وما هو على الغيب بضنين، أي أنه لا يتبع الظن، ليس على شك من أمره، بل عنده يقين على هذا الذي هو عليه صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شيطان رجيم، لأن الشياطين لا تصل إلى القرآن الكريم، حفظه الله تعالى، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. الله تعالى يقول لنا: فأين تذهبون، رايحين فين، لماذا تبعدون عن القرآن؟ والله يا إخواني، شرفنا وعزنا وراحتنا واستقرارنا وهدوء بالنا وسعادة أولادنا وسعادة أمتنا في القرآن الكريم. لو أقبلت الأمة على هذا القرآن والله لفتحت لها كنوز السماء والأرض ولكفاها الله شر أعدائه، لكن للأسف الشديد لا نقرأه، وإذا قرأناه لا نفهمه، وإذا فهمنا شيئا منه لا نعمل به. ولذلك أعظم بركة أن يمن الله عليك بالقرآن الكريم قراءة وعلما وعملا ودعوة إليه. قال الله تعالى: فأين تذهبون، أين يذهب الناس عن القرآن بعيدا، إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر هنا بمعنى التذكرة، وأيضا الذكر يأتي بمعنى الشرف، كما قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. القرآن الكريم شرف لك والله أنك تقرأ صفحة من القرآن، وأنت الآن مقبل على شرح القرآن، شرف لك أنك تحط الخطة الآن إن شاء الله أختم القرآن في رمضان كم مرة. والله عندنا قصص عظيمة من إخوان الأحياء في المسابقة في القرآن الكريم وتلاوته في شهر الصوم، أشياء لا تسمع بها إلا في زمان السلف الصالح، كنا نقول لا تتحقق أبدا، لكن وجدناها في إخواننا الكرام الأحياء معنا يختمون القرآن كل يوم مرة واحدة، مرة في كل يوم، شيء عجب والله من أعجب العجب. أخ من إخواننا اسمه عم أسامة رحمة الله عليه، العام الماضي اللي قبله جاء زيارة، هو رجل مصر رحمة الله عليه، جاء زيارة إلى ابنتي هنا بجوار مسجدنا المبارك، سمعني مرة وأنا بذكر الناس في رمضان الماضي لا اللي قبله، بقول يعني كان الإمام أبو حنيفة بيختم كذا والإمام الشافعي بيختم كذا، يعني كل يوم مرة دي أخواني مش شيء صعب لكن صعب علينا. فوجدت تاني يوم الصبح جاء قال: يا شيخ أنا سمعتك امبارح بتقول السلف كانوا بيختموا القرآن كل يوم مرة. قعدت أقول: معقول في حد في الدنيا يقدر يختم القرآن كل يوم مرة؟ قال: طب أنا قاعد على المعاش وقتي كله بضيعه في الجرايد وقدام مثلا نشرة الأخبار. قال: طب ما جاء في الكلام ده مش هيقربني من ربنا؟ والله أنا ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال ومع السلامة رسول الله، قال استعمل على عمل من أعمال أهل الجنة ثم توفاه عليه. قال في شيخ والله ختمت القرآن امبارح مرة، أنا جيت الوقت أقول لك أنا ختمت القرآن امبارح مرة كمان، وأنا أعدك إنني إن شاء الله كل يوم في رمضان هختمه كل يوم مرة. قلت له عم أسامة أنا هعدها لك والله كل يوم بعد الفجر أروح أسلم عليه، السلام عليكم ازيك عامل حاج أخبارك إيه، يقول لي والله ختمت امبارح مرة، امبارح ختمت مرة، لحد آخر يوم في رمضان ختم 20 مرة بعدد الأيام اللي ختمت. بعد منها بأشهر عم وسام يذهب للملك عز وجل، يبخته هنيئا له فاز وربح. يبقى أين تذهبون عن القرآن؟ سيبك بقى، لو تقدر تاخد أجازة من شغلك في رمضان خد، تقدر تاخد أجازة من 10 أيام خد، تقدر حضرتك تخلص شغلك وعلى طول قولا واحدا يا أم العيال احنا ان شاء الله يا أم فلان عاوزين ايه في رمضان، عاوزين نجيبه من دلوقتي عشان في رمضان عاوزين أنا وانت والأولاد نستغله على أكمل ما يكون، ذكر لله وقراءة القرآن وفي بيت ربنا، لأن نقبل على القرآن لأن في سعادة أولادي، في سعادتي، في سعادة أهلي، في سعادة والدي، في سعادة أمتي، الأمة التي يستهزئ بها القاصي والداني الآن. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكرة للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء أن يستقيم على طريق الحق عليه بهذا القرآن وهذا الذكر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني لن تستطيعوا أن تستقيموا على طريق الله إلا إذا شاء الله لكم، يبقى لك مشيئة وربك له مشيئة، خلاف أهل البدع. أهل البدع يقولون إيه؟ العبد في مهب في القدر كما كريشة في مهب الريح، لا ده العبد ده ممكن يزني يشرب الخمر يصلي يصوم أي حاجة ملوش اختيار فيها، هذا كلام بدع منكرة أبدا، لك مشيئة ولربك مشيئة، ولكنك إذا علم ربك منك الخير يسره لك واختارك له. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لنا الحسنى وأن ييسر لنا الخير وأن يستعملنا لطاعته ورضاه. اللهم وفقنا ولا تخذلنا يا رب العالمين، وإن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.